بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يسر اخوانكم في تسجيلات هذه الاسلاميه ان يقدموا لكم هذا اللقاء. يسر اخوانكم ان يقدموا لكم هذه الماده بفضيلة الشيخ لفضيلة الشيخ مصطفى محمد لفضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاء الله خيرا لفضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاء الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم في عام جديد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه مرضاته. ونحن لا ندعي الكمال في هذا العمل، فكل عمل لابن آدم لا بد وأن يشوبه شوائب، وهذا دليل على ضعفه وعلى تقصيره، وأن يدعنا لله رب العالمين، لأن الكمال لله جل وعلا وحده. ومع هذا طلبنا منكم، أو كما نطلب في كل عام في أواخر المرات أو في أثناء الامتحانات، تقديم الاقتراحات أو السلبيات وهي تهمنا قبل الإيجابيات، حتى نحسن في الأعوام القادمة. حتى وإن لم يكن هذا التحسين يلحق هذه الدورة بعد أن تنتهي، فإنه سيفيد الدورات القادمة بإذن الله تعالى. وبإذن الله في أشياء وضعت موضع الاعتبار، وهي أنه في منها أنه في المحاضرات الأخيرة قد يكون التكثيف في المادة العلمية، مما لا يدع فرصة للإخوة أنهم يستذكروا هذه الدروس. هذا بإذن الله سيراعى، وأيضا إعطاء فرصة قبل الامتحان للمذاكرة. فكان المعدل في السنوات الماضية أن تكون عدد الحصص لا تقل عن 35 محاضرة، ما بين 35 و36 محاضرة في العام. بإذن الله خفضت الحصص إلى 30، بحيث أننا نعطي فرصة بعد نهاية محاضرة وقبل الامتحان، يكون فرصة أسبوعين بدل أسبوع في الامتحان الأول وفي الامتحان الثاني. وكذلك سنحاول جاهدين بإذن الله تعالى أن تكون الحواشي أو المذكرات المتعلقة بالدروس موجودة في أيدي الطلبة أول بأول. وأيضا سنحاول أن يكون هناك أسئلة في كل محاضرة في أولها مراجعة للمحاضرات السابقة أو المحاضرة السابقة. في هذا العام بإذن الله تعالى ستدرسون الفقه، لكن كما نعلم أن معدل الدراسة في العام لا يتجاوز إلا أبواب قليلة، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من أبواب العبادات في العام الماضي، وبدأنا في كتاب الجهاد، بعد ذلك يكون كتاب البيوع، بعد ذلك أبواب تتعلق بالشركات وأحكام الجوار والصلح وغير ذلك من أبواب الفقه المختلفة. فسنختار من هذه الأبواب ما نكون في حاجة إليه أكثر من الأبواب الأخرى. وقد تحدد أننا ندرس في هذا العام بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي من كتاب الجهاد، لأننا وقفنا عند باب يذكر فيه جملة من أحكام عقد الذمة، سنأخذ كتاب البيوع وهو بعد كتاب الجهاد، ثم بعد ذلك ندرس كتاب الفرائض علم المواريث، ثم بعد ذلك ندرس كتاب الطلاق. ودرسنا الطلاق أو حددنا دراسة الطلاق ولم ندرس كتاب النكاح، لأن أغلب الإخوة سمعوا هذا الكتاب كتاب النكاح بالذات منا، في سواء كان في فقه السنة أو سواء كان في أيضا قبل ذلك من منار السبيل، وهو أيضا شرح الدليل، لكن هذا الكتاب ما سمعه الأكثر منكم، بل ربما الأغلب لم يسمع هذا الكتاب، لذلك أثرنا أن نقدم هذا الكتاب على غيره من الإيه من الكتب. ثم بإذن الله تعالى بعد السنة الرابعة سيستمر الفقه، سيستمر تدريس الفقه فقط، يعني بإذن الله ستتخرج بعد السنة الرابعة، لن يكون هناك يعني سنة خامسة أو سادسة، فبإذن الله ستتخرج الطالب يكون مؤهلا للدعوة إلى الله عز وجل بإذن الله تعالى بعد هذه المرحلة، لكن سيستمر أيضا في دراسة الإيه الفقه حتى ندرس الكتاب كله بإذن الله عز وجل. هذا بالنسبة للفقه. بالنسبة للعقيدة سندرس بابا يتعلق بأصول الفرق وتاريخها، وهذا لما اخترنا هذا الباب وما فائدة دراسته سنقوله بإذن الله تعالى في أول محاضرة، وهي ستكون يوم الثلاثاء في مسجد أنصار السنة. هذا الباب أو هذا الموضوع وهو تاريخ وأصول الفرق الإسلامية هو من الأهمية بمكان بعد أن درسنا قدرا من العقيدة، وستعلم أهمية هذا الباب عند دراسته بإذن الله تعالى. وحتى الآن يعني لا يعني ستكون الدراسة في هذا الكتاب من خلال مذكرات بإذن الله تعالى سنجمعها من الكتب التي تهتم بهذا الموضوع، وبإذن الله تعالى قبل الحصة التالية سيكون موجود من هذه المذكرات عند الأخ محمد الذي يطبع لنا يعني قرابة محاضرتين أو ثلاثة مقدما، بحيث أن أنت تتابع هذه المحاضرات أول بأول، فبيعد تقريبا يعني ثلاث محاضرات أو أكثر ستكون بإذن الله جاهزة على يوم الثلاثاء القادم. هذا بالنسبة لمادة الأصول وتاريخ الفرق الإسلامية. المادة الثالثة ستكون فقه الكتاب، وسيقوم بتدريسها الأخ خالد عبد الكريم، وأيضا هذه المادة سربما أو هي ستعوض ما الأبواب التي نتركها في الفقه، الأبواب التي نتركها في الفقه، مثلا المحرمات من النساء ستدرسها في هذا، أحكام القصاص، يعني الأبواب التي لا تدرسها في الفقه سنحاول بإذن الله تعالى أن يكون منها في فقه الكتاب. وأيضا الأخ خالد عبد الكريم أعد مذكرات لهذه المادة وهي موجودة أيضا للأخ محمد البدوي. المادة الرابعة وهي مادة أصول الفقه، وهي تكملة كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان، وسيقوم بتدريسها أيضا الأخ خالد صقر. بالإضافة إلى الدراسة الحرة سيكون كتاب الرحيق المختوم، أننا ما درسنا السيرة في المواد السابقة، وعيب علينا أن يعني يخرج الطالب وما درس قصة من الإيه من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا كل منا يعلم جانبا كبير من الإيه من السيرة، لكن مذاكرة وامتحان في هذا نحتاج إيه هذا نحتاج إليه. ووقع الاختيار على كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، وبإذن الله تعالى سيكون الامتحان في هذه الدراسة على مرتين، خلافا للأعوام السابقة كانت الدراسة الحرة تمتحن فيها مرة واحدة في آخر العام نصف الكتاب، سنحدد لك إلى أين تمتحن، ها يعني الكتاب أربع فصول إلى إلى تقريبا إلى نهاية العهد المكي، وبداية العهد المدني حيكون في المرحلة الإيه في المرحلة التالية، هذا على ما تذكر، وسنحدد لك بالتفصيل. فبإذن الله إلى منتصف الكتاب سيكون للنصف الأول، وباقي الكتاب في النصف الثاني من العام. هذا. وبالنسبة للقرآن الكريم طبعا هنأخذ الخمس سور إليه التالية، الخمس أجزاء التالية. نقف عند نهاية سورة النمل بإذن الله عز وجل. مفروض أنك أنت هتبدأ من مريم إلى آخر النمل، من سورة مريم إلى مريم إلى آخر سورة إليه النمل بإذن الله عز وجل. أيضا إلى آخر عنكبوت، أما للنملة حيبدي لسه بدري. آخر عنكبوت فين المصحف؟ صوت ربعين، فدول لازم يتعمل حسابهم. العشرين، لا ماشي ماشي، لا انتظر ماشي. إذا إلى آخر العنكبوت، إلى آخر العنكبوت ماشي، بس أنت كده حيقل عن خمس أجزاء ماشي إلى آخر العنكبوت. لا، ما هو العمل الماضي كان أنت إيه وصلت لغاية فين، عندك زيادة بتاع ثلاثة أرباع، كده هيكون أقل من خمسة بشوية، بربع أو يعني. حنقف إلى نهاية الإيه سورة العنكبوت. أيضا بعض الناس لم يوفقوا في امتحان القرآن، وأيضا لابد أن يعني نعطي القرآن اهتماما أكثر من هذا، لأنه أصل العلوم. فعلى هذا يعني كنا ذكرنا في المرات السابقة أن الراتب في القرآن لا ينتقل إلى مرحلة تالية، لكن يعني تشجيعا للإخوة سنعقد امتحانا أيضا في القرآن للمتخلفين فيه بعد شهرين من الآن، يعني يبقى محرم صفر في أول ربيع، في أول ربيع سنعقد امتحانا للمتخلفين في الإيه في القرآن. وأيضا كنا قد ذكرنا قبل ذلك أن الذي يعني رسب في القرآن في السنة الثانية ونجح في السنة الثالثة سنعقد له امتحانا للقرآن الذي رسبه في السنة الثانية، لكن هذا الأمر تغير، وطالما أنه نجح في قرآن السنة الثالثة فهذا سيجب ما حدث في السنة الإيه الثانية، هذا استثناء فقط لهذه الدفع. فالذي رسب في القرآن السنة الثالثة أو الثانية والثالثة فإنه سيعقد له امتحان في أول ربيع، على أنه لو نجح سيتم هذه المرحلة، لكن لو رسب فما نستطيع أن يكمل معنا السنة الرابعة، فسنضطر أن نقول له يعني كن في السنة الثالثة كما كنت. يعني يحاول جاهدا بقدر وسعه بإذن الله تعالى، والله جل وعلا يوفق يعني. أيضا سيكون الامتحان للقرآن كما ذكرنا يكون في نصف العام ويكون في آخر العام، قد يتغير هذا الأمر ويكون الامتحان على مرات في خلال العام، يعني على أربع مرات بدل مرتين. أيضا هذا تيسيرا للإيه للحفظ، لأن كثيرا منكم يتركون الحفظ إلى آخر الوقت والكمية تكون كبيرة عليهم فيضيق الوقت عن الحفظ فيدعون أو لا يوفقون. لكن لما نقسم يعني مثلا بعد شهرين نقول نحن هنمتحنك في جزء وربع، وبعد أربع شهور هنمتحنك في جزئين ونص، يبقى كده احنا بنقسم لك، يبقى الجزء وربع انت حفظت المفروض في شهرين الأولين، وبعد الأربع شهور يبقى انت كده هتحفظ ليه جزء وربع تاني هتمتحن في جزئين ونص، وبعد شهرين تاني هنمتحنك في جزء وربع تاني اللي هم جزء وربع التالي لهذا، وفي المدة الأخيرة هنمتحنك في كل. أيضا هذا تيسير للإيه تيسير وتنظيم للإيه حتى لا يكون لأحد حجة إيه بعد ذلك. حد لي سؤال بالنسبة للدور، بالنسبة للجوائز إن شاء الله تعالى ستوزع بعد محاضرة الشيخ خالد عبد الكريم، بالنسبة للجوائز ستوزع بعد محاضرة الشيخ خالد عبد الكريم. حد لي أسئلة فيما يتعلق بالدورة؟ طيب، المحاضرة الأولى في الفقه في المرحلة الرابعة أو في السنة الرابعة نبتدئ من باب يذكر فيه جملة من أحكام عقد الذمة. يقول الشيخ أو الشارح: ويجب إذا اجتمعت شروطه، يعني عقد الذمة هذا يجب على الإمام أن يعقده إذا اجتمعت شروط، وستأتي شروط، يعني إذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل منهم أم لا، ولنا الحرية أن نقاتلهم أو نقبل الجزية حتى ولو دفعوها؟ هذا يقول يجب، يعني على الإمام لا يجوز قتالهم. وهذا طبعا لحديث بريدة الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقبل منهم وكف عنه، ادعوهم إلى ثلاث خصال، فإنهم أجابوك وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما يدخل الإسلام إما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. وهذا أمر، والأمر يقتضي عليه اللجوء. طيب، يقول: ويجب إذا اجتمعت شروطه. وقال: لا تعقد عقد الذمة ابتداء. ما معنى الذمة؟ الذمة معناها لغة العهد. قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يرقبون قرابة ولا عهدا، لا يرقبون قرابة ولا ولا عهدا. لأن الأصل أن الإنسان يحتمي إما بقرابته وإما بالعهد الذي بينه وبين عدوه. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا، يعني قرابة، ولا ذمة ولا عهد. فالذمة لغة معناها العهد. في الاصطلاح معنى عقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بعض الكفار أو الكفار جميعا على ما سيأتي تفصيل، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، بشرط بذل الجزية، وأيضا التزام أحكام الملة. يبقى إحنا هنقرهم على كفرهم بشرط أن يبذلوا لنا الجزية وأن يخضعوا لأحكام الإسلام. يبقى هنقرهم على ما هم فيه بشرط أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن أيضا يلتزموا بأحكام الإيه؟ بأحكام الملة. قال: لا تعقد إلا لأهل الكتاب، أي لا يصح عقد الذمة إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس. لا تعقد إلا لأهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، على خلاف طوائفهم، بروتستانت أرثوذكس أو ما يكون، تعقد لليه؟ لجميع اليهود والنصارى على اختلاف على اختلاف طوائفه. والأصل في ذلك قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد، أي فسرها بعضهم: يعطوكم الجزية يدا بيد، أي يسلموها بأيديهم، لا ينوب عنهم أحد، لا يرسلون أحدا، لا يرسلون خادما أو من ينوب عنهم بإرسال الجزية، بل هم الذين يأتوا بها عن يد. هذا إمعان في إذلالهم. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقيل معناه: حتى يعطوا الجزية عن يد، أي عن قوة منكم عليهم، قوة منكم عليهم. والآية تصلح للمعنيين كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى، تصلح للمعنيين: لا تقبلوا الجزية إلا منهم بأنفسهم، وأيضا عن عن قوة منكم عليهم. طيب، قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكما يقول العثيمين أيضا رحمه الله تعالى: حتى هنا غائية وليست تعليلي، غائية وليست تعليلي. والفرق بينهما: إذا كانت غائية فهي بمعنى إلى، فهي بمعنى بمعنى إلى، أي إلى أن يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وإن كانت بتعليلية فهي بمعنى لا، فالغائية تكون حتى بمعنى إلى، والتعليلية تكون حتى بمعنى اللام، يعني تعليل، تعليلية، تعليلية لكذا، لأجل إيه؟ لأجل كذا. مثال التعليلية قوله تعالى الكفار لما عن قول الكفار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لينفضوا، أي ليه؟ لينفضوا. طيب فلا تعقد كما ذكرنا إلا لأهل الإيه؟ إلا لأهل الكتاب حتى يعطوا الجزة عيد وهم صاغرون. وقول المغيرة نعم لا، يعني دي مش من أجل أن يعطوكم الجزية كف عنهم، لا ها، يعني إلى أن يعطوكم الجزية ها، يعني حتى هنا بمعنى إلى، إلى أن يعطوكم الإيه؟ الجزية. إنما مش قتلنا لهم عشان يدون الجزية، مش قتلنا لهم من سبب إن احنا عايزين جزية، لا قتلنا لهم من أجل أنهم يسلموا أو إلى أن يعطوا الجزية. يعني الأصل احنا نقاتلهم لإيه؟ لكفرهم. الأصل القتال من أجل إيه؟ من أجل كفره. لكن الله جل وعلا ها استثنى هذه الإيه؟ هذه الطوائف ها بإما بدفع الجسم، بدفع إيه؟ بدفع نعم نعم قاتل. فالأصل كده ليه؟ حتى يعطوا الجزية. يبقى هنا إيه؟ إلى أن يعطوا إيه؟ الجزية أو يسلموا. إلى أن يعطوا الجزية أو إيه؟ أو يسلم. قاتلوهم إلى أن يعطوا الجزية أو يسلم. قال أيضا وقول المغيرة يوم نهوند أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. والحديث أخرجه البخاري. وفي حديث بريدة ادعوهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنه، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل. وأيضا هذا الحديث أخرجه مسلم. يقول أو لمن له شبهة كتاب، يعني نعقد عقد الذمة لأهل الكتاب ولمن له شبهة إيه؟ كتاب. يقول كالمجوس، فإنه يروى أن لهم كتاب أو أنه كان لهم كتاب فرفع، فصار لهم بذلك شبهة كتاب. لكن يعني كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى زعم بعض أهل العلم أن المجوس لهم شبهة كتاب، فأين الشبهة؟ أين الإيه؟ أين الشبهة؟ وأين الكتاب المشتبه فيه؟ يعني يقول هذا الكلام لا دليل عليه، فهي أين الشبهة وأين الكتاب الإيه؟ المشتبه فيه، وما دليل ذلك؟ يقول إنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقاتلوهم من أجل إيه؟ من أجل ذلك. وعلى هذا رجح أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار وليس لأهل الكتاب فقط. قال أيضا لعموم حديث إيه؟ لعموم حديث بريدة، لعموم حديث إيه؟ حديث بريدة ادعوهم إلى أحد خصال ثلاث، لم يقل ادعوا أهل الكتاب فقط أو المشركين فقط أو المجوس فقط، لكن هذا لكل الكفار إيه؟ عموما. فلعموم حديث إيه؟ بريدة. أيضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس إيه؟ هجر، أخذها من مجوس إيه؟ هجر. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فعند الأحناف تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا في حق مشرك العرب المرتدين، حق مشرك العرب المرتدين فقط هم الذين لا تؤخذ منهم ليه الجزية ويقاتل، لكن جميع الكفار على اختلاف مللهم تؤخذ منهم الجزية إلا هؤلاء عند الأحناف. عند الشافعية والحنابلة تؤخذ من أهل الكتابين يهود والنصارى والمجوس، وعند المالكية تؤخذ من جميع الكفار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار تلميذه أيضا ابن القيم، وهو الذي رجحه العثيمين كما ذكرت لعموم حديث بريدة. أين كل وقت تؤخذ من ليه؟ تؤخذ من ليه؟ الجميع دون استثناء، أيضا بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس إيه؟ هجر، أخذها من مجوس إيه؟ هجر. نعم الايه فرس مجوس عبدة النار ها نعم ان هو هنا سن بها عبد الرحمن الحديث اللي بعده ان نقاتلكم عايز تقول ان هذا عميم حديث وفي حديث برادعهم الى احد خصال ثلاث هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بريد ما له يوم امرني ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزية نعم قول الصحابي ده يدل على العموم ايضا نعم والرسول عشان قتل المجوس ما هو ده قد يكون مؤيدا فقط لقول من قال انها تؤخذ من اهل الكتابين والمجوس لان دول مجوس والرسول صلى الله عليه وسلم اخذها من المجوس ايه هجر حديث عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من المجوس ايه هجر والحديث صحيح البخاري طيب قال ويجب على الامام عقدها عقد الايه عقد الجزية اي الذمة حيث امن مكره حيث امن ايه مكره يعني ان كانوا يعقدون الذمة ليمكرون بالايه بالمسلمين فهنا لا يقبل ايه منه لكن يجب عليه ان يقبل عقد الذمة حيث امن مكره فاذا خاف غائلتهم اذا تمكنوا بدار الاسلام فلا لحديث لا ضرر ولا ضرر